بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لكل خير، مع قصة من قصص الحق قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصص الحق في القرآن وفي صحيح السنة لا يراد بها الخبر عمن مضى، إنما المقصود منها أمران: الأول العبرة والاتعاظ بمن مضى، كما قال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والفائدة الثانية تثبيت قلوب المؤمنين: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص القرآن والسنة إما عظة واعتبار، وإما تسلية وتثبيت. وقصتنا عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بالنعم واختبرهم فيها، رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب ما به، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل. هذا الرجل سأل أكثر من حاجته، سأل اللون الحسن والجلد الحسن وأن يذهب عنه ما قذره الناس به من السوء. قال: فأعطي ناقة عشرة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. تأمل في حال هذا وفي حال الأولين. الأول قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. والثاني: شعر حسن. وهذا قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، ولم يسأل ربه بصرا حسنا لقناعته. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا أي قريبة الولادة، وقال بارك الله لك فيها. وهذا فيه أن البركة من الله وحده جل في علاه. قال فأنتج هذا وولد هذا، يعني أنتجت الناقة والبقرة وولد الشاة أي تولد منها أولاد كثيرة، حتى كان لهذا واديا من الإبل، ولهذا واديا من البقر، ولهذا واديا من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في هيئته، يعني هيئته التي رآه فيها أول مرة ليقيم عليه الحجة، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي السبل فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، يعني انقطعت بي أسباب المعيشة في طريقي وأنا مسافر وليس عندي شيء يعرض شدة حاجته. وليس له بلاغ إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. ولم يقل له أسألك بالله، إنما ذكره بالنعم وما من الله عليه من الجلد الحسن واللون الحسن وكثرة الإبل حتى كان له واديا من الإبل. فقال الحقوق كثيرة، فقال الحقوق كثيرة، يعني ليس أنت لوحدك الطالب، في مالي حقوق كثيرة غير ما تطلب. وهذا فيه دلالة على أنه كان ممتنعا عن أداء الحقوق، لأن هذا الرجل كان أحوج ما يكون وفي سفر ومنقطع، وقد علق نجاته بالله ثم به، وعنده واد من الإبل فظن ببعير واحد، فقال فكأني أعرفك. وهنا للتحقيق، أي أني أعرفك معرفة تامة، ألم تكن أبرص فأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يعني كنت فقيرا؟ فقال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، أي هذا المال ليس من الله منة، إنما أنا من أهل بيت شرف ومال، ورثت هذا المال عن أبي، وأبي ورثه عن جدي، وجدي ورثه عن جده، وهكذا. إنما ورثت هذا المال، وفيه دلالة على التوارث في الأمم السابقة. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه، أي من الفقر ومن البرص وسوء اللون واستقذار الناس لك. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، فرد عليه مثل ما قال ما رد عليه الأول، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي السبل فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وهذا فيه اعتراف بالنعم. قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك الجهد في رد شيء أخذته لله، فخذ ما تشاء فالمال مال الله. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا فيه أن هذه القصة كانت منتشرة مشهورة بينهم، لأنه عرف قصة صاحبيه وما كان من حالهم وما منوا به من الماء. قال ابن رجب، قال ابن حجر في الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمع، ولا يكون ذلك غيبة فيهم. قال وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله تعالى، وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم معاربهم، وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جهد نعمة الله عز وجل. فمن أعظم فوائد هذه القصة مراقبة الله عز وجل في النعم، ونحن نغط في النعم غطيطا، والناس كانوا في عيلة وفقر وشتات أمر، فمن الله عليهم بالخير الكثير. فعلى الإنسان أن يراقب ربه في النعم، وأن يردها إلى الله عز وجل، وأن يشكره عليها، وأن يبذلها لمستحقها، وأن ذلك سبب لرضا الله عن العبد. أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فيه أن البخل بالمال والشح به عن الناس الفقراء المحتاجين من أسباب سخط الله على العبد، وأن الله يرضى عمن يبذل المال للمحتاجين والفقراء والمساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا اختصهم بالنعم، يعني اختصاص الله للعباد بالنعم ليس لفضيلة ولخاصية فيهم. المال فتنة ومحنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقد قال إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر واتقى وقال هكذا وهكذا وأخذه من طيب، يعني أنفق. قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. فلا تتبرم يا صاحب النعمة من رد الفقراء، فهؤلاء خير ساقه الله عليك لتشكر ربك ولتثبت بها نعمتك. وفي حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه، أي وسعها عليه، ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. فالنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. النعم أضياف ينقله الله عز وجل بين الناس، وقراها الشكر، فمن شكرها وأدى حقها وأسداها لموليها وحمده عليها دامت وقرت وزادت وبورك فيها، وإلا فهي سريعة الزوال، كما أنه لم يملكها من قبل كابرا عن كابر، إنما منة من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه الذاكرين لفضله المؤدين حق النعم علينا، كما نسأله أن يحفظ النعم على بلادنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.